القديم الجديد الكبير الصغير البعيد القريب السهل المعقد. الإنجاز الإعجاز أنهى تلك الأشياء الصعبة والمعقدة التي قد تمر الجميع في مختلف مراحل حياتهم، والتي لا بد من أن يتم التعامل معها بأفضل ما يمكن من تلك الأساليب التي تؤدى إلى الخروج مما قد حدث أو ما هو متوقع ومنتظر من تصرفات. هي عبارة عن حقوق وواجبات لا بد من أدائها والقيام بما يلزم حيالها، وما يمكن بأن يكون هناك من تلك الإجراءات والخطوات المصاحبة والمدعمة التي تساعد على تحقيق أفضل ما يمكن مما يصل إلى تلك المستويات الأفضل فيه من الرضا وتحقيق الإشباع المتوقع من تلبية هذه الاحتياجات والمتطلبات بالأسلوب والشكل الصحيح والسليم في الإطار المحدد لذلك كما يجب وينبغ. لغات قديمة، لغات حية، لغات أجهزة: بينرة، أكس دي سمل، أوكتال، ديجوتال، ألفن بتايك. إنها تلك المرحلة التي تكللت بالنجاج وبتحقيق أفضل ما يمكن من تلك الإنجازات الحضارية في الإطار المحدد لها من خلال معالجة تلك المشكلات وما كانت تتسبب فيه من إزعاج وما يجب أن يتم بذله من جهود صعبة فيها الكثير من تلك التعقيدات وما يحتاج إلى تلك العمليات الضرورية التي يجب القيام بها. ما يمكن الاستعانة به من هؤلاء المختصين وما يمكن بأن يكون لديهم من تلك الخبرة والمعرفة اللازمة في معالجة تلك الحالات المستعصية التي تتكرر في نفس الإطار وبنفس الأسلوب، ولكنها تحتاج إلى من يستطيع بأن يتعامل معها بما يضمن تحقيق تلك النتائج المنشودة المتوقعة والمنتظرة بحيث يتم أداء ما هو مطلوب وفقا لطبيعة الوضع والحالة التي تم التوصل إليها من خلال ما يتم السعي من أجله. كيف كانت الطباعة في الماضي بدائية وكيف أصبحت اليوم باستخدام أحدث الوسائل العلمية كليزر وما يؤديه من سرعة وألوان وفاكس تصوير سريع؟ إنه جهاز المصنع يوتاتاري والإنتربارت الذي سيحدث ثورة في عالم معاصر فيها من معالجة المشكلات الكثير التي تواجهت الكثيرين سواء كانوا إفراد أو جماعات، والتي فيها الكثير من بذل الجهود والموارد من أجل معالجة مشكلة ما. إنه إذا ما رجعنا إلى الماضي قبل قرن أو أقل من الزمان وكيف كانت المعاملات تتم بدون استخدامات الكمبيوتر ولا نترنت وكيف أصبحت ألن بعد الاستخدام. وهذا المصنع يوتاتاري عبارة عن مبنى أو ورشة أو معمل مجهز بحداث الوسائل التي سوف يكون هناك من تلك المرافق المجهزة بكل تلك المعدات اللازمة، لذلك إنها قد تكون مثل الفيران والمخاريط والإيلات وخلافه وتستخدم تلك المواد البودرة والسائلة والتي توضع في عبوات لأنتج ما هو مطلوب من المنتج أيما كانت محتوياته سواء من معادن أو خشب أو أقمشة أو بلاستيك أو دوائر كهربائية وإلكترونيات أيضا من كل ما يضمن بأن يكون مشابها طابعة الورق التي تطبع التقارير والرسومات، ولكنها في هذه المرافق فإنها تنتج قطع الغيار التي يتم الاحتياج إليها والتي تتوافر فيها كل تلك المواصفات الضرورية التي يمكن بها استبدال تلك القطع التي هلكت أو أصابها خلل ما وانتهى عمرها الافتراضي وتحتاج إلى التغير والتبديل. وانقطع الغيار هذه تحتوي على شرح بداخلها صوت ومرئي ومكتوب، ويمكن بأن يتم عرضه على شاشة الكمبيوتر الذي أصبح متواجدا في كافة تلك الأجهزة التي يتم التعامل معها أو من خلال الربط السلكي واللاسلكي. يتوافر الربط بها من مختلف وسائل المواصلات والأجهزة الأخرى التي يمكن بأن تستخدم في المنازل أو المحلات أو أي مكان تلك الجهة. التي لديها من تلك الأجهزة الحديثة التي تريد بن تشغلها وتجعلها في حالة الإنتاج المستمر. فإذا ما حدث عطل ما، يمكن بان يتم التعرف عليها والقيام بإعطاء التقرير المناسب لذلك، وما يمكن بان يكون هناك من تلك الخريطة التي توضح كيفية الاستبدال والتغير بالشرح المتنوع بأحدث الوسائل الممكنة حتى يتم التغلب على هذه المشكلة، وكأنها لم تحدث نظرا لما قد يكون هناك من تلك السهولة في التعامل معها من خلال هذا التقدم العلمي الهائل في التعامل مع أي من تلك الأجهزة ومحتوياتها التي بكل منها تلك الشرائح الإلكترونية التي يمكن بان تتعرف على ما قد حدث بها من خلل وكيفية المعالجة الصحيحة والسهلة والسريعة التي يمكن بان يتم التوصل إليها. إنه الزحام الشديد الذي ملي المنطقة بهذا العدد الهائل من البشر الذي أتوا من كل مكان من أجل أن يحضروا المعرض الخاص بهذا المشروع الذي سوف يتم إنشاؤه وافتتاحه في هذه المدينة، والذي سيحل الكثير من المشكلات المتواجدة في الكثير من المشاربع الكبيرة والصغيرة، وإيضا سوف يكون هناك من هؤلاء الفراد الجماعات الذين لديهم من تلك الأجهزة الكبيرة والصغيرة والتي تحتاج إلى متابعة وتحديث وتجديد وصيانه. فهذا المشروع هو لمعالجة هذه الوضع ولمثل هذه الظروف. يوجد المحاضرين ومن سيقوم بالشرح وإعطاء الدروس وما هو متواجد من فصول وقاعات وأجهزة وكل ما يلزم من أجل التعرف على هذا المشروع وكيفية عمله وما يمكن بان يؤديه من مهام عند البدء في تشغيله وكيفية التعامل مع ما هو مطلوب والاستخدام الصحيح والسليم. إن كل جهاز يتواجد له كتيب شامل كل أجزائه موضوع في الانتربارت والذي يحتوي على كافة تلك المواصفات والتفاصيل الدقيقة عنه التي يمكن بان تعيد تصنيعه وصيانته إذا ما لزم الأمر، وهذا هو المطلوب والذي أصبح متاحا على مختلف المستويات من الفراد إلى الجماعات والمحلات والشركات والمؤسسات ويا كان مثل المصنع الذي قام بإنتاجه والشركة التي تتولى امتلاكه وتطويره وكل ما يمكن بان يتم التعامل معه.